بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق باب قول ما شاء الله وشئت. ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ متعلق بالأبواب التي قبلها، فهي في موضوع شرك الألفاظ أو الألفاظ الشركية، وهذا منها، وإنما أفرده بترجمة خاصة به لكثرة استعماله ولعموم البلوى به، وإلا هو تابع للأبواب السابقة، فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا منها. جاءت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من يقول ما شاء الله وشئت إلى أن يقول ما شاء الله وحده، وفي بعضها ما شاء الله ثم شاء فلان. هل هناك تعارض بينهما؟ لا تعارض بينهما. لماذا؟ هذا الأمر قل ما شاء الله وحده، هذا إيش؟ للأكمل والأفضل، وإلا يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. الممنوع منها أي لفظ؟ ما شاء الله وشئت. لماذا؟ لأنه فيه تشريك، العطف بالواو يفيد التشريك، يعني بين الله جل وعلا وبين المخلوق المذكور، تشريك إيش؟ في المشيئة، وهذا شرك لا يجوز، بل ما شاء الله وحده. ولكن بحيث الجواز يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن العطف بثم يفيد إيش؟ الترتيب، بمعنى الثاني أنزل من الأول، مشيئة الثاني أدنى، ليست كمشيئة الأول. ذكر أحاديث في هذا الباب وهي متشابهة من حيث المعنى. ما مناسبة هذه الأحاديث؟ حديث قتيلة، حديث ابن عباس، حديث الطفيل، ما مناسبتها لهذا الباب؟ كلها مشتركة في المعنى. ما مناسبتها؟ يقولوا الأمر، يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، وهذا يفيد إيش؟ الوجوب. فيجب أن نقول إذا أردنا أن نشرك مخلوقا في المشيئة نقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وأيضا مناسبتها الإنكار، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وهذا النهي، الإنكار هو نهي، هذا النهي يفيد إيش؟ التحريم. فقول ما شاء الله وشاء فلان هذا محرم. إذن هذه الثلاث الأحاديث موضوعها ودلالتها من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قول ما شاء الله وشاء فلان، والنهي في التحريم، فهذا اللفظ محرم. وأمر أن يقول إيش القائل ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا يدل على الوجوب، يجب علينا أن نقول هذا القول ونترك الآخر. وإن كان الأكمل أن يقال إيش ما شاء الله وحده، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان جائز. ثم انتقلنا إلى باب من سب الدهر فقد آذى الله. ما معنى آذى الله عبد الرحمن؟ يعني فعل فعلا أو قال قولا يكرهه الله، لا يرضاه، هذا معنى إيش؟ أذية الله جل وعلا. ما حكم سب الدهر؟ ما حكم سب الدهر عبد الله؟ فيه تفصيل هات. يعني إن سب الدهر وهو يعتقد أن الدهر هو الذي يغير هذه الأمور ويأتي بهذه الأحوال، فهذا شرك أكبر. في ماذا؟ في الربوبية، لأنه اعتقد فاعلا ومدبرا ومتصرفا مع الله جل وعلا. الحالة الثانية عند من عبد الله؟ إذا اعتقد أن الدهر من أسماء الله ثم سب الدهر على أنه من أسماء الله فهذا كفر، لأنه سب الله. إذا اعتقد أن الدهر من أسماء الله ثم سب الدهر واعتقد أنه من الأسماء الحسنى فهذا كفر، لأنه سب الله جل وعلا. الحالة الثالثة قبل هذه الحالة، في حالة إيش؟ ها عندك. إذا سب الدهر ويعتقد أن الله جل وعلا هو المسبب، وإنما الدهر وقعت فيه الأحداث والأحوال التي يكرهها والتي ما يريدها، فهذا فعل محرما، لأنه مأمور بالصبر على قضاء الله وقدره. فإذا لم يصبر وتسخط وسب الدهر ولعن الأيام والسنين فهذا فعل محرما. الحالة أخرى التي ذكرها له محمد هي إيش؟ أن يكون من باب الإخبار المحض، بمعنى يقول هذا يوم بارد، هذا يوم عصيب، هذا يعني يوم نحس، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن من باب إيش؟ الإخبار المحض. كيف نميز بين التسخط والإخبار؟ على حسب إيش؟ ما يقوم بقلب المتكلم، هل هو من باب التسخط أو من باب الإخبار المحض. فهذا إن كان من باب الإخبار الذي لا تسخط ولا تضجر فيه فهذا إيش؟ جائز. هل الدهر من أسماء الله؟ هل الدهر من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله. وهذا الحديث وأنا الدهر، وفي رواية أخرى فإن الله هو الدهر، وفي رواية فإني أنا الدهر. نقول هذه هذا الحديث تفسره ما بعد ما بعده من الألفاظ، وهو قوله إيش؟ أقلب الليل والنهار، أو أقلب ليله في رواية أخرى عند مسلم، أقلب ليله أي ليل الدهر ونهار أي نهار الدهر. فلو قلنا إن الدهر من أسماء الله سيكون المقلب الله هو المقلب الذي هو الدهر، هذا أمر. الأمر الثاني وهو إيش؟ أسماء الله جل وعلا كلها حسنى فيها معاني، والدهر اسم جامد ما فيه معنى كامل معنى حسن حتى يلحق بالأسماء الحسنى. الثالث أيضا لو كان الدهر اسما لله لكان قول الدهرية صوابا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر، وإنما الله جل وعلا ذكر هذا القول على سبيل إيش؟ الإقرار على قولهم أو الإنكار عليهم والذم، على سبيل الإنكار عليهم والذم لقولهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال الشارح: ونحوه، أي الأسماء التي مثل قاضي القضاة، مثل حاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات وهكذا ملك الأملاك، كلها من هذا الباب، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله في التعظيم شرك في الربوبية. إذن هذه الأسماء قاضي القضاة ملك الأملاك وهكذا سلطان السلاطين حاكم الحكام، هذا أو هذه الأسماء فيها مشاركة لله في التعظيم، لأن هذه المعاني لا تطلق ولا يستحقها إلا الله، فهو قاضي القضاة، هو ملك الملوك، هو حاكم الحكام، هو سلطان السلاطين، هذه المعاني لا يستحقها ولا تطلق إلا على من؟ الله جل وعلا. فإطلاقها على المخلوقين هذا شرك، لأن فيه إيش؟ مشاركة لله في التعظيم، فهو شرك في الربوبية. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب السابق فيه النهي عن سب الدهر، ومن سب الدهر فقد آذى الله وهذا أمر محرم، وفي هذا الباب النهي عن تعظيم المخلوق تعظيما لا يكون إلا لله. هذا الباب فيه النهي عن تعظيم المخلوق التعظيم الذي لا يكون إلا لله جل وعلا، فهذا التعظيم إذا جعل للمخلوق فإنه يغضب الله، فإنه يغضب الله هذا التعظيم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم، لكن إيش؟ يعظم تعظيما شرعيا عليه الصلاة والسلام. فلو أن شخصا عظم مخلوقا من المخلوقين تعظيما كتعظيم الله جل وعلا فهذا أمر يغضب الله جل وعلا. إذا مناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب السابق فيه النهي عن سب الدهر، لأن من سب الدهر فقد آذى الله وهذا أمر محرم، وهنا أيضا في هذا الباب النهي عن تعظيم المخلوق تعظيما لا يكون إلا لله، تعظيما لا يستحقه إلا الله، فمن فعل هذا فقد أغضب الله، وكلا الأمرين محرم، كلاهما محرم. ولهذا أردف المصنف هذين البابين بباب سيأتي معنا بعد قليل وهو إن شاء الله، وهو باب احترام أسماء الله. إذن هذه الأمور كلها منافية للتعظيم الشرعي الذي لا يكون إلا لله جل وعلا. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. الحديث فيه النهي عن التسمي بملك الأملاك، فلماذا المصنف لم يبوب عليه، لم يقل باب التسمي بملك الملوك ونحوه؟ قال العلماء: لأن هذا الاسم قاضي القضاة منتشر بكثرة بين المسلمين في زمن المصنف وقبله أكثر من انتشار اسم إيش؟ حاكم الحكام وملك الملوك. لهذا يعني عدل عن لفظ الحديث ملك الأملاك وأتى بهذا اللفظ قاضي القضاة لأنه أكثر وأشهر بين المسلمين فنبه عليه. فمعروف في كثير من بلاد الإسلام رئيس القضاة ومقدم القضاة الذي هو مقدم عليهم ورئيس على القضاة ماذا يقال له؟ قاضي القضاة. وهذا خطأ، هذا قاضي القضاة هذا الوصف والمعنى لا يكون إلا لله جل وعلا عند الإطلاق. أما عند تقييده مثلا كان يقال للشوكاني، كانوا يقولون فيه أو كان هو يكتب في رسائله قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي الشوكاني، هذا جائز لأنه مقيد، قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة مصر، أو قاضي قضاة بني كذا، أو عالم علماء بني كذا. فهذه الألفاظ إذا قيدت لا بأس، قيدت بزمن أو ببلد أو بقبيلة فهذا جائز. أما إطلاقها عالم العلماء وقاضي القضاة وما كان من بابها فهذا لا يجوز، لأن هذا المعنى لا يوصف به إلا من؟ قاضي القضاة، حاكم الحكام، عالم العلماء، هذا من يوصف به؟ لا يوصف به إلا الله. لكن لو قال قائل قاضي قضاة اليمن، عالم علماء اليمن، هذا إيش؟ هذا لا بأس، وتركه أو لا، وتركه أو لا. لكن لو أنه أطلق على شخص فهذا جائز، والأحسن يقال إيش؟ رئيس القضاة، أمين القضاة، ونحو هذه التعبيرات الجائزة. لماذا عدل المصنف، أي لماذا ترك اللفظ المذكور في الحديث ملك الأملاك وأتى بقاضي القضاة عندك عبد الرحمن؟ لأنه في زمنه وقبله كذلك يعني منتشر في بلاد الإسلام تسمية قاضي أو كبير القضاة في بلد ما يقولون إيش؟ قاضي القضاة. لهذا لو نظرت في كتب التراجم يقول فلان قاضي القضاة، وهذا إطلاق خطأ، لأن هذا المعنى لا يكون إلا لمن؟ إلا لله، قاضي القضاة، عالم العلماء، حاكم الحكام، سيد السادات، هذه الأمور لا يستحقها ولا يصبها إلا الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله، أخنع قال هنا في تفسير يعني أوضع، بمعنى يعني أذل، الخانع الذليل، وخنع الرجل أي ذل، فالخانع بمعنى الذليل، الخانع بمعنى الذليل. فمعنى أخنع أي أشد الأسماء صغارا وذلا واحتقارا، بمعنى أن صاحبها يكون ذليلا صاغرا حقيرا. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، تسمى أي هو سمى نفسه ورفع نفسه بهذه التسمية ملك الأملاك، وفي رواية يسمى ملك الأملاك أي سماه غيره ونودي بهذا الاسم ورضي به وقبيله، فعلى الروايتين تسمى أي هو الذي سمى نفسه، ويسمى أي سماه غيره بهذا الاسم فرضي به وقبيله، كل هذا ممنوع. رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث قال مثل شاهان شاه، هذا الاسم شاهان شاه من يعني كلام الفرس معناه ملك الملوك، وإنما ذكر سفيان مثالا، وإلا يدخل في المعنى كل ما كان من هذا الباب، كل معنى لا يوصف به إلا الله فهو ممنوع، ممنوع إطلاقه على المخلوقين، قاضي القضاة، حاكم الحكام، عالم العلماء، ملك الملوك، ونحو هذه العبارات التي لا توصف أو لا يوصف بها إلا الله جل وعلا. قال سفيان مثل شاهان شاه، وأيضا يصح أن نقول شاهن شاه نفس المعنى، شاهان شاه هذا واحد وليس للتثنية، وهكذا الها هنا ليس للتأنيث، وإنما هو بمعنى ملك الملوك، شاه ملك، شاهان ملوك، لأن في لغة العجم يقدمون إيش؟ المضاف إليه على المضاف، فشاه معنى ملك وشاهان ملوك، ويصح أن يقال شاهن بالتنوين شاهن شاه شاهن شاه. قالوا في رواية، رواية مسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، بمعنى الله جل وعلا يغضبه هذا الاسم فيغضب عليه أشد الغضب، أغيض بمعنى أن الله جل وعلا يغضب من هذا الاسم، فأغيض بمعنى شدة الغضب، الغيظ شدة الغضب. قال المؤلف قوله أخنع يعني أوضع، قلنا الخانع معنى إيش؟ الذليل، معنى الوضيع. فهذا الاسم أخنع أي أشد الأسماء صغارا وذلا، أن يسمي نفسه ملك الأملاك أو يسمى بملك الأملاك ويقبل ويرضى بهذا الاسم. مناسبة الحديث لهذا الباب، قال المؤلف أنه يدل على تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني نحو هذا الاسم قاضي القضاة، عالم العلماء، حاكم الحكام، قياسا على تحريم التسمي بملك الملوك الوارد ذمه والتحذير منه، ذمه في هذا الحديث. أيضا ممكن أن يقال مناسبة الحديث للباب من وجهين، فقوله عليه الصلاة والسلام أخنع أي أذل وأوضع وأحقر، وهذا الذل وهذا الصغار ما سببه؟ فعل إيش؟ المحرم. فيدل على أن هذا الفعل المذكور محرم، أن يسمي نفسه بملك الملوك أو يسمى بملك الملوك ويرضى ويقبل، هذا الفعل محرم. الوجه الأول قوله أخنع، ما معنى أخنع؟ أذل، أوضع، أصغر، والذل والصغار لا يكون إلا بفعل إيش؟ المحرمات، سببه فعل المحرمات. فيدل على أن التسمي بملك الملوك وحاكم الحكام وعالم العلماء ونحو هذه الأوصاف التي لا يوصف بها إلا الله، هذا أمر محرم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قوله في رواية مسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، رجل تسمى ملك الأملاك، قلنا الغيظ بمعنى إيش؟ شدة الغضب، وما اشتد غضب الله عليه إلا لأجل أنه فعل ماذا؟ أمرا محرما. من يعيد وجهي مناسبة الحديث للباب؟ ما هو وجه الأول؟ قوله أخنع، وأخنع بمعنى أذل وأصغر وأحقر، وهذا الذل والصغار سببه فعل محرم، فيدل على أن التسمي بملك الملوك، حاكم الحكام، عالم العلماء، هذا إيش؟ أمر محرم. الوجه الثاني عبد الله قوله في لفظ مسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، رجل تسمى ملك الأملاك، الغيظ شدة الغضب، شدة غضب الله، وما اشتد غضب الله جل وعلا عليه إلا لأنه فعل أمرا محرما، وهو إيش؟ التسمي بملك الملوك. ويقاس عليه ما كان في معناه قاضي القضاة، حاكم الحكام، عالم العلماء. لكن لو قيدت هذه الألفاظ فيجوز أن تقول إيش؟ عالم علماء اليمن، قاضي قضاة القطر اليماني، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة مكة، هذا جائز، أو قاضي قضاة بني فلان قبيلة معينة، أو قاضي قضاة مثلا الزمن كذا أو العام كذا، مع أن الأولى والأكمل إيش؟ ترك هذه الأمور، لأن حتى نحقق غاية التوحيد. إذن قاضي القضاة، حاكم الحكام، عالم العلماء، هذه المعاني لا يوصف بها إلى الله، فلا يجوز إطلاقها على أي مخلوق كائن من كان، إلا إذا كانت إيش؟ مقيدة، قاضي قضاة مصر، وهكذا بشرط قال العلماء أنها ما يصاب صاحبها بالغرور. إذا قالوا عالم العلماء، عالم علماء اليمن، قاضي قضاة اليمن، إذا كان سيصاب صاحبها بالغرور والتكبر فلا يجوز، لأنه إيش؟ لا يجوز أن يقع في هذا الأمر، فما يوصله إلى هذه الأمور فهو محرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشارح وفقه الله أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك، من أجل احترام أسماء الله، من تحقيق التوحيد. مناسبة الباب لما قبله أن الباب السابق فيه النهي عن إطلاق الألقاب والمعاني التي لا تكون إلا لله، الباب السابق فيه نهي عن إطلاق الألقاب والمعاني التي لا تكون إلا لله، مثل قاضي القضاة، عالم العلماء، حاكم الحكام، نهي عن إطلاقها على المخلوق. وهذا الباب في وجوب احترام أسماء الله جل وعلا وعدم التسمي بها. إذن الباب الأول موضوعه الألقاب والمعاني التي لا تكون إلا لله، فمنهي عن إطلاقها على المخلوق، وهذا وجوب احترام أسماء الله وعدم التسمي بها. فإذا الباب الأول خاص بالألقاب والمعاني التي لا تليق إلا بالله، وهذا الباب خاص بالأسماء والكنى التي إيش؟ التي إذا أطلقت على المخلوق يحصل فيها نوع مشاركة للخالق، كما سيأتي في كنية أبي الحكم، ففيها نوع مشاركة للخالق جل وعلا في الحكم، والحكم لا يكون إلا لله، إن الحكم إلا لله. خلاصة هذا الباب أنه يدل على وجوب احترام أسماء الله وصفاته، فهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى خاصة بالله جل وعلا، فلا يجوز إطلاقها على الوجه المختص بالله، لا يجوز إطلاقها على الوجه الذي يختص به الله تطلق على إيش؟ على المخلوق، هذا ممنوع، هذا ممنوع. قال المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى. معنى المراد بالاحترام أي التوقير ورعاية الحرمة، فهذه الأسماء تحترم وتوقر ويراعى جنابها بحيث لا توصف ولا تطلق على المخلوق، لا يصب بها المخلوق ولا يسمى بها المخلوق. قال: وتغيير الاسم لأجل ذلك، سيأتي بيان إن شاء الله. قال رحمه الله: عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه، اسمه هانئ ابن يزيد الكندي صحابي، أنه كان يكنى أبا الحكم، هذه كنيته، كنيته أبو الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية عليه لما سيأتي، فقال: إن قوم إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين أي الخصمين، فقال: ما أحسن هذا، أي استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية أو هذا الفعل الحكم المتخاصمين، الحكم المتخاصمين. إذن لماذا أطلقت عليها الكنية؟ كان يحكم بين الناس فالخصمان يعجبهما هذا الحكم، فأطلقت عليه هذه الكنية أبو الحكم، أطلقوا عليه هذه الكنية، قالوا: أنت أبو الحكم، وهذا منهي عنه، لا يجوز. لماذا؟ لأن الكنية هنا تعمد الصفة التي فيها، ما هي الصفة؟ الحكم، والصفة صفة الحكم لمن تكون؟ لا تكون إلا الله جل وعلا. وهذا مر مع الإخوة في درس القواعد مثلا: ما حكم التسمي، ما حكم التسمي أو التكني الكنية بأسماء الله وصفاته؟ قلنا هذا في تفصيل، هناك أسماء خاصة بالله جل وعلا، أسماء خاصة بالله جل وعلا يختص بها الرب سبحانه وتعالى دون خلقه، مثل الاسم الله والرحمن والقيوم، فهذه الأسماء، هذه الأسماء البارئ لا تطلق، أول ما تسمع يأتي الذهن أن المراد بها من؟ الله جل وعلا، مثل ماذا؟ الله، الرحمن، القيوم، ونحو هذه الأسماء التي يختص بها الرب، هذه الأسماء لا يجوز أن يسمى بها المخلوق أو يوصف بها المخلوق على أي وجه كان، ما هناك تفصيل، اسم الله، الرحمن، القيوم، وما كان من هذا الباب المختص بالله جل وعلا، هذه لا تطلق إلا على الله، ولا يجوز أن يسمى بها المخلوق ولا يوصف على أي وجه كان. قسم آخر، أسماء غير خاصة بالله، مثل رحيم، مثل رؤوف، مثل عزيز، مثل حكيم، مثل حكم، هذه يصح أن يسمى بها المخلوق أو أن تكون له كنية، أبو الحكم، أبو حكيم، أبو عزيز، بشرط ماذا؟ أنه عند التسمي بها أو عند التكني بها لا نتعمد الصفة، مثلا أسلم شيخ قبيلة، هل يصح أن نسمي عزيزا؟ نقول ما دام هو شيخ قبيلة فيناسبه اسم عزيز، يجوز هذا وما يجوز؟ لأننا عند التسمية إيش لاحظنا وقصدنا الصفة، صفة العزة، هنا ما يجوز. لكن لو أن شخصا جاءه ولد فسماه عزيزا جائز، سماه كريما، سماه رحيما، سماه رؤوفا، جائز. لكن لو أنه قصد الصفة، قال هذا رجل رؤوف بالناس رحيم، نغير اسمه من كذا وكذا نسميه رؤوفا أو رحيما، ما حكم هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأننا عند التسمية لاحظنا وقصدنا الصفة، وهذه الصفة صفة كمال لا تكون إلا لله جل وعلا. إذن أسماء الله على قسمين: أسماء مختصة بالله مثل الله الرحمن القيوم، هذه وما كان من بابها، هذه لا يجوز أن يسمى بها المخلوق ولا يوصف على أي وجه كان، ما هناك تفصيل. هناك أسماء غير مختصة بالله، بمعنى يجوز أن يسمى بها المخلوق، مثل ماذا؟ رؤوف، رحيم، عزيز، حكيم، حكم. هذه الأسماء يصح أن يسمى بها المخلوق أو يوصف، بشرط أننا عند التسمية أو عند الكنية لا نتعمد الصفة التي فيها، وإنما علم من باقي مثل باقي الأعلام، فهذا يجوز. أما إذا قصدنا الصفة فلا يجوز. إذا لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية على أبي الحكم، على أبي شريح؟ لأن قومه لما أطلقوا عليها الكنية تعمدوا وقصدوا هذا المعنى، معنى إيش؟ الحكم، لأنهم كانوا يتحاكمون إليه فيعجبهم حكمه. قال: فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، هذا أمر طيب، حل الخصومة بين الناس والنزاع. فما لك من الولد؟ قلت: شريح، يعني هو سأله عن البنين والبنات، الولد يشمل البنين والبنات. قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، هو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمة الله عليه، حديث صحيح أو صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمة الله عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغير كنيته، لأن قومه عندما أطلقوا عليه هذه الكنية تعمدوا الصفة التي فيه، وهذا خطأ. أما لو أن شخصا كنى نفسه بأبي الحكم هكذا، أو بأبي عزيز، أو بأبي حكيم، أو بأبي رحيم، يجوز أو ما يجوز؟ جائز، بشرط أنه ما تعمد الصفة، وإنما أن أراد كنية لمجرد إيش؟ الأعلام، فهذا يجوز. أما تعمد الصفة فلا يجوز أن نسمي، ولا يجوز إيش؟ التكني بها. قال: مناسبة الحديث الباب أنه يدل على المنع من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسمائه تعالى المختصة به والتكني بذلك. إذن مناسبة الحديث الباب أنه يمنع أن يتسمى المخلوق بأسماء الله على الوجه المختص بالله، على الوجه المختص بالله جل وعلا، وأن الكنية تغير والاسم يغير إذا قصد الناس الصفة التي في الاسم أو في الكنية. إذن خلاصة هذا الباب أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته، فنغير الاسم ونغير الكنية إذا تسمى شخص أو أطلقت عليه الكنية وهم قاصدون ماذا؟ الصفة التي في هذا الاسم أو في هذه الكنية. بقي أمر، وهو نبه بعض الشراح على بعض الأسماء، بعض أسماء العجم التي مشهورة كانت ولا زالت، مثل ضيف الله وجار الله، ومثل عطاء الله وهداية الله ورحمة الله وعون الله وخلف الله ومد الله، ونحو هذه الأسماء مشهورة لا سيما في بلاد العجم وإلى الآن، كرم الله، وهذه أسماء كثيرة عندهم. هذه أسماء الأولى أن تجتنب، فنحن لا نسمي أبناءنا ابتداء، لكن لو وجدنا شخصا مسمى بهذا الاسم فالأحسن أن يغير وتترك هذه الأسماء التي جاءت من قبل العجم، فالعرب لم يكونوا يستعملون هذه الأسماء، فالأولى أن تغير، وإن بقيت فلا حرج، لأنها من حيث المعاني معانيها صحيحة، من حيث المعاني معانيها صحيحة، وكلها من باب التفاؤل، رحمة الله وكرم الله وعطاء الله وهداية الله، وهكذا جار الله أي عابد، يعني جار أي مجاور، معنى عابد لله جل وعلا، خلف الله أي أن الله جل وعلا يخلفه، أو يعني أخلف أهله بهذا الذكر، بهذا الولد، فهذه أسماء من حيث المعاني صحيحة. هناك اسم أنكره بعض الشراح مثل يعني غرم الله، فهذا يجب أن يترك لأنه لا يجوز، معناه خطأ. أما ضيف الله وجار الله هداية الله مد الله وعون الله كلها جائزة، والأولى اجتنابها، وهي من أسماء العجم التي انتشرت بين الناس. هكذا نفس الكلام، يعني لو قال إنسان كن نفسه قال أنا أبو الحاكم، الحاكم هو الله جل وعلا، إذا قصد الصفة فلا يجوز، وإذا كانت مجرد كنية يعني لأجل أن يعرف بها فهذا جائز، لكن لو لاحظ المعنى الذي فيها وهو الحكم فهذا لا يجوز، لأن الحاكم هو الله جل وعلا. الكريم ليس مختصا بالله، فيجوز إيش؟ أن يسمى به المخلوق، لكن لا نلحظ الصفة. لو أسلم شخص وهو جواد وهو كريم فقلنا ماذا هو كريم؟ إذن إيش؟ نسميه كريما، يكون اسما على مسمى. ما حكم هذا الاسم؟ لا يجوز، لأننا لاحظنا وقصدنا الصفة التي في اسمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير اسم، غير كنية أبي الحكم، لكن هل من الصحابة من اسمه حكيم وحكم؟ نعم، هناك من الصحابة من اسمه حكيم ومن اسمه حكم، فلماذا لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها أعلام، فعندما سمي بحكيم أو بحكم ما قصد أهله وما قصد المسمي أو المتكني إيش الصفة التي فيها، لكن هذا الصحابي قومه قصدوا هذا المعنى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكنى بأبي شريح، لأنه إيش؟ لأن شريحا أكبر أولاده، وهذه سنة التكني بأكبر الأولاد ذكرا كان أنثى، فأنت تكني نفسك بأكبر أولادك، إن كان ذكرا تكنيت به وإلا تكنيت إيش بأكبر بناتك، هذا إيش؟ هذا إن لم تتكنى بأكبر أولادك، هذا من باب إيش الأفضل، باب الأفضل. والله أعلم، سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.